لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله بعد أن ذكر حديث جابر في حجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 12، قال العلماء: وأعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. قال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثره، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه 150 نوعا، 150 فائدة فقهية. وقال: ولو تقصي لزيد على هذا العدد قريب منه، يعني ممكن يطلع 300 وزيادة من المسائل الفقهية في هذا الحديث. قالوا: وفيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض ولغيرهما بالأولى، لأنه أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وتستفر بثوب وتحرم. إذن غسل الإحرام إذا كان سنة للنفساء والحائض اللتان لا تنتفعان، ليس غسلهما غسل يبيح الصلاة وإنما هو للتنظف، فغيرهما الذي يستفيد به الطهارة التي يستطيع بها أن يصلي ويمس المصحف ويمكث في المسجد أولى. قال: وعلى استفار الحائض والنفساء، تستفر تشد خرقة على وسطها وأخرى على فرجها وتشدها حيث حتى لا ينزل الدم، وعلى صحة إحرامهما، وكما ذكرنا صحة إحرام الحائض والنفساء والجنب كذلك يصح إحرامه كان هذا خلاف الأرض، وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد أو سمعه ظل التوحيد. هذا يدل على استحباب أن يكون الإحرام عقب صلاة، إن كان فريضة وقت فريضة وصلها في المسجد فبها ونعمت، أو صلى ركعتي تحية المسجد، أو صلى الضحى، أو صلى في هذا الوادي المبارك أي صلاة فيكون عاقبها الإحرام. وقد أخطأ كثير من المصنفين فذكروا أنه يستحب فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وهذا ليس بثابت أصلا، فسنة أن يكون الإحرام عقب صلاة ليس فيها أن هناك ركعتين سنة الإحرام نافلة فيها هذا الترتيب، فإنه يحتاج إلى دليل، وكما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عقب صلاة فريضة صلاة الظهر من يوم الأحد 27 من ذي القعدة. وأن يرفع المحرم صوته بالتلبية، إنه قال فأهل، الإهلال رفع الصوت. ويستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته ولم يمنع. قال فإن زاد فلا بأس، فإذا زاد فقد زاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا إلى مكة ليطوف طواف القدوم، يعني استحباب أن يأتي مكة أولا. ويمكنه أن يفعل شيئا آخر، نعم يمكنه أن يذهب إلى عرفة مباشرة أو يذهب إلى منى مباشرة ولا يأتي إلى مكة، ولا شيء عليه في ذلك إلا خلافا ضعيفا من جهة الدليل من أنه يلزمه دم في ترك طواف القدوم، والصحيح أنه لا يلزم أن يأتي مكة أولا، بل من أراد أن يفرد كما قال ابن عباس فليذهب إلى منى أو عرفة مباشرة. وأما من طاف بالبيت عند ابن عباس فقد حل شاء أم أبى، المفرد أو القارن الذي لم يسق الهدي إذا أتى مكة فطاف بها، فطاف بالكعبة، فقد حل، أي وجب عليه أن يحل، أو قد حل حكما وصار عليه طواف العمرة لكي يكون قد فسخ الحج إلى عمرة كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القول بوجوب الفسخ هو قول ابن عباس لمن طاف بالبيت، وقول ابن حزم وقول ابن القيم. أخطأ من أهل العلم في زماننا من قال يجب التمتع، الشيخ الألباني يعني التمتع واجب والحج المفرد لا يصح أن يحرم به، وإن صحح الحج لكن يعني قال أنه لا ينبغي ولا يجوز، ويرى وجوبا عليه الفسخ، ويقول هذا قول ابن عباس. ابن عباس لم يقل لا يصح الحج مفردا، فهذا إجماع سابق في صحة الحج بأي نوع من أنواع الإحرام، ولكن الذي قاله ابن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى، بمعنى أنه طالما طاف البيت ولم يكن ساق الهدي فقد لزمه الفسخ. طبعا عنده حل ثاني، أن يذهب إلى إيه؟ إلى منى، لا يأتي إلى مكة أولا. وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتاه بعرفة وقال لمن أتاه بمزدلفة صلاة الصبح، فقال من صلى معنا صلاتنا هذه وكان حتى وقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار فقد تم حده. هذا دليل على أنه يمكن أن يدرك جزءا من يوم أو ليل عرفة ولم يأتي مكة قبل ذلك، وقد تم حجه إذا أكمل ما بعد ذلك. قال وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا إلى مكة، هذا السنة الأفضل لا نزاع، ليطوف طواف القدوم وأن يستلم الركن أو الحجر الأسود قبل طوافه، ويرمل في الثلاثة أشواط الأولى. الرمل أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب، هذا الرمل يفعله ما عدا الركنين اليمانيين خطأ، بل يفعله في كل الثلاثة الأشواط لثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمل من الحجر إلى الحجر، من الركن إلى الركن، يعني رمل في ثلاثة أشواط. وهذا الحديث أيضا ثابت، وقال رمل ثلاثا ألش ما بين الركنين، هذا ثابت كما ذكرنا في عمرة القضية عندما كان المشركون لا يرونهم ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. الرمل يفعله في جميع الثلاثة الأشواط، الركنين اليمانيين اللي هم من جهة اليمن اللي هم الأسود واليماني، إن الكعبة وضعها الركنين الأسود اليماني جنوب والركنين التانيين في الشمال. قال ثم يمشي أربعا على عادته، وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين أقرأ فيهما في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، سورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص. ودل الحديث على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول، عندما يريد الخروج إلى الصفا. طبعا مش من كل خروج من المسجد حيستلم، إنما إذا أراد الخروج إلى الصفا، طبعا زي ما قلنا دلوقتي الأمر أصبح أن كله داخل المسجد. قال واتفق العلماء على أن الاستلام سنة، في إجماع على أن الاستلام ليس واجبا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أم سلمة أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة وهم يصلون، تأكد بذلك أنها لن تستلم، وهذا الاتفاق يدل على ما ذكر، وأن يسعى أنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلى. السعي بعد الطواف شرط عند جماهير أهل العلم، إلا من جعل من سعى قبل أن يطوف ناسيا يجزئه ذلك، وهو الصحيح أنه إذا نسي فسعى أو جهل فسعى قبل أن يطوف ثم طف فقد أجزأه، ولكن الجمهور يقولون باطل، السعي قبل الطواف باطل عند الجمهور، لكن الراجح من جهة الدليل أنه إن أخطأ فقدم السعي على الطواف صح. قال ويبدأ من الصفا، سنة البدء بالصفا واجبة، بل لا يصح السعي إلا بذلك، والشوط الذي بدأه من المروة لا يحسب، البعض قد يذهب إلى المروة أولا لا يحسب، بل لابد وأن يبدأ من الصفا، أبدأوا بما بدأ الله به، خذوا عني مناسككم، يدل على وجوب البدء بالصفا. وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به. قال ويرقى إلى أعلى، استحباب صعود الصفا، ويقف عليه مستقبل القبلة، ويذكر الله تعالى بهذا الذكر، ويدعو 3 مرات، ويرمل في بطن الوادي، وهو الذي يقال له بين الميلين. كنا قلنا زمان دخل بطن الوادي كان أخفض مكان في الوادي الذي بين الصفا والمروة، الآن أصبح معلم بعلامات خضر من أيام الشيخ سيد السابق بين الميلين الأخضرين، عمودين خضر يقول، وهو أي الرمل اللي هو في بطن الوادي مشروع في كل مرة من 7 أشواط، لا في 3 الأول كما في طواف القدوم بالبيت، وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقي على الصفا، ويذكر ويدعو، وبتمام ذلك تتم عمرته. يبقى الإحرام، الطواف، السعي، الحلقة أو التقصير بهذا تتم عمره. قال فإن حلق أو قصر صار حلالا، هو اللي تفهم الكلام ده إن كأن الحلق والتقصير تحلل فقط وليس من أركان العمرة، والصواب أنه ركن مقصود، الحلق أو التقصير ركن من أركان العمرة والركن الرابع لا تصح إلا به. قال وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة. وأما من كان قارنا فإنه لا يحلق ولا يقصر ويبقى على إحرامه. احنا قلنا الكلام ده هو مأمور بالفسخ سواء كان مفردا أو قارنا لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فهو باق على إحرامه سواء كان مفردا أو كان متمتعا. طب المفرد أصلا معلوش هدي، لكنه لو ساق الهدي تطوعا لازمه أن يبقى على إحرامه ولا يتحلل، كل من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يحلق هديه، حتى يذبح ينحر هديه. قال فلا أحل حتى أنحر هديه. قال وأما قال ثم في يوم التروية وهو يوم 8 من ذي الحجة يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته، يلبس نفس الإحرام مرة ثانية ويقول لبيك اللهم حجا من مسكنه الذي نزل به بمكة. قال ويذهب هو ومن كان قارنا إلى منى، أي وأيضا ومن كان مفردا ممن لم يفسخ. ولو قلنا بأن الفسخ مستحب ليس بواجب فيمكن أن يبقى من كان مفردا على إحرامه ويذهب إلى منى وهو على إحرامه بالحج. قال والسنة أن يصلي بمنى الصلوات 5 وأن يبيت بها هذه الليلة، وهي ليلة 9 من ذي الحجة. الصلاة 5 اللي هي إيه؟ الظهر والعصر المغرب العشاء فجر يوم التاسع، انه بيخرج الى منى ضحى. السنة ان يخرج الى منى ضحى بعد طلوع الشمس. طبعا الناس كلها المصريين خصوصا دلوقتي بيعملوا ايه، بيأخروهم لحد مثلا العصر والترويه ده، والعبيب مطلعينهم على عرف على طول دون ان يمروا على منى. بس هو في اتفاق على ان المبيت بمنى ليلة التاسع ليس واجبا ولا ركنا، بل هو من المستحبات. معنى ان من صنع ذلك وذهب الى عرفة مباشرة ليس عليه شيء، لا يأثم ولا فدية او دم، وليس عليه دم. قال: ومن السنة كذلك الا يخرج يوم عرفة من منى الا بعد طلوع الشمس. طبعا دي مشكلة في المواصلات، البعض كثيرا جدا بيقول ايه، اصلي الفجر وامشي على طول علشان ايه، عشان يوصل عرفة قبل الزحام ويتمكن من دخول مسجد نمرة. ولكن السنة لمن ارادها ان يخرج من منى بعد طلوع الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يدخل عرفات الا بعد زوال الشمس. ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عرفة امتى؟ بعد الخطبة والصلاة، وجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة دي برا ايه، برا عرفة. وبعدين اتى بطن الوادي اللي هو بطن عرنة اللي هو مقدمة مسجد نمرة حاليا، خطب الخطبة ثم صلى الظهر ثم صلى العصر ثم ركب فاتى الموقف. اتى الموقف اللي هو عند جبل الرحمة، قلنا مسافة حوالي 3 كيلو ما بين المسجد وبين الايه، مسجد مع الموقف اللي هو عند جبل الرحمن، اسفل جبل الرحمن. فبيقول السنة ان لا يدخل عرفات الا بعد زوال الشمس. طبعا دي حاجات مش هيعرف يعملها الا من دخل المسجد مبكرا وذهب الى مقدمته. يعني ايه المقدمة؟ المقدمة هي دي اللي بره عرفة، تلت الاولاني من المسجد، وهيلاقي يفض توضح انك الان ببطن عرنة، هو ده السنة. الجزء الاخراني ده من عرفة، فهو عايز بقى ما يخشش عرفة الا بعد زوال الشمس بعد صلاة الظهر والعصر، يروح ويطلع قدام ويلحق المكان. على فكرة المسجد دايما بيبقى فاضي قدام وزحمة ورا، الناس بتقفل البيبان وتروح جاء عاون وخش الجامع رجاء، يعني تبقى الابواب يعني يكاد يكون هناك موت. فاذا تقدم وهذا ده متسعا واسعا، اللي عايز يطبق السنة هيقدر يعني. قال: ومن السنة أن لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاة الظهر والعصر جميعا بعرفات. هو السنة أن يصليها بطن إيه؟ عرنة. طبعا الحجاج مستحيل طبعا أن هم بطن عرنة يكفيهم، بطن عرنة ده مكان صغير. لكن هو طبعا أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 100,000 كان ممكن يكفيهم، لكن دلوقتي ده وحركة الناس يعني، فليصلوا في رحالهم أو خيامهم بعرفات. لكن من أراد السنة فليفعل كما ذكر. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست من عرفات. كلها تبقى أقول لك مسجد نمرة ده مسجد عرفة، أيوة ده على طرف عرفة كما ذكر، طبعا مسجد كبير جدا. قال: ولم يدخل صلى الله عليه وسلم الموقف إلا بعد الصلاتين. ومن السنة ألا يصلي بينهما شيئا، وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة، وهذه إحدى خطب الحج المسنونة. إحدى الخطب المسنونة الحج، والثانية أي من الخطب المسنونة يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثالثة من الخطب المسنونة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول يوم 12. قال: وفي الحديث سنن وآداب منها أن يجعل الذهاب إلى المواقف إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين، وأن يقف في عرفات راكبا أفضل. يعني ممكن يقعد بقى دلوقتي أنه طبعا الركوب على الدابة بدلها أنه يجلس على كرسي المواصلات، أو أنه هو يجلس على كرسي يقف للدعاء، يجلس للدعاء، يفعل ما يريد. وأن يقف عند الصخرات عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، تختلف طبعا من هو قلنا صخرات ومفترشات اسفل جبل الرحمة. جبل الرحمة ده الجبل الصغير اللي في الطرف الشرقي من عرفة، الطرف الجنوب الشرقي، جبل عليه عمود ابيض كده صغير، تلاقي الناس متزاحمة على الصعود عليه، لكن السنة ما يصعدوش، السنة يقف اسفل منه، وان يقف مستقبل القبلة، وان يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس. عند جمهور اهل العلم ان البقاء الى الليل لمن وقف نهارا واجب، ولا يجوز ان ينصرف قبل غروب الشمس. في واقعيا ده الطرق مغلقة بحيث انهم يفتحوش الطرق الا بعد الغروب، لكن من اهل العلم من قال يجزي الوقوف بنهار عرفة دون الليل، ولو ذهب من عرفة بعد ان وقف بها قبل غروب الشمس لم يلزمه شيء. والجمهور يقولون بل يلزمه، اما ان يرجع فيجمع بين الليل والنهار، واما ان يلزمه دم يكون قد ترك واجبا. وانتظار الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان غربت الشمس دليل على الوجوب، ولكن حديث وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك بليل او نهار ظاهر في انه يلزم. اما من وقف ليلا فلا شيء عليه اتفاقا، لا يلزمه شيء اذا اتى ليلا. ليلة العاشر قال وان يقف، قال ويكون في وقوفه داعيا لله عز وجل رافعا يديه الى صدره، وان يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة، يدفع بالسكينة يتحرك ساكنا، ويأمر الناس بها ان كان مطاعا. فاذا اتى المزدلفة نزل وصلى المغرب والعشاء جمعا باذان واحد واقامتين. طبعا ما كانش متصور زمان ولا الى يعني نحو 100 من السنين قبل اختراع السيارات يعني ان يدرك الصلاتين بمزدلفة في وقت المغرب قبل العشاء، يعني مسافة يعني كبيرة تأخذ وقتا يعني. لكن الآن البعض يدرك مزدلفة قبل غروب، قبل مجيء العشاء. فما السنة في ذلك؟ السنة أن يصليهما في وقت العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل لقضاء حاجته وتوضأ وكان يمكن أن يصلي، فقال الصلاة أمامك، فصلاهما جمعا بمزدلفة. ومن أهل العلم المعاصرين من يقول بل يصليهما جمعا ولو جمع تقديم، والصحيح أنه يصلي جمع تأخير، وإذا وصل مزدلفة انتظر حتى يجيء وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين دون أن يتطوع بينهما شيئا من الصلوات. وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في سببه، فقيل إنه نسك لقول الحنفية، وبالتالي يقولوا أهل مكة ولو قلنا ليسوا مسافرين فإن عليهم أن يجمعوا، وقيل لأنهم مسافرون أي السفر هو العلة لمشروعية الجمع، ده قول الجمهور. وبالتالي اللي يقول إن أهل مكة الآن المسافة بينه وبين عرفة وبين مزدلفة مسافة دون مسافة القصر، فعليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها ويصلوا العشاء أربعا. قول بالنسك لأنه نسك قول الحنفية متجه. ومن قال ومن السنن المبيت بمزدلفة وهو مجمع على أنه نسك، وإنما اختلفوا في كونه أي المبيت واجبا أو سنة. والوجوب أقل شيء لأن الله قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأقل الأمر الوجوب. والقول الآخر بالركنية، ومن يعني قال بذلك يلزمه أن يقول أن وقت المبيت بمزدلفة ممتد إلى طلوع الشمس من يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سماح من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو عرفة قد تم عنده، فهذا يدل على أن الوقت المبيت بمزدلفة ممتد إلى طلوع الشمس، يمكن أن يصلي بمزدلفة أو بعرفة ويدرك جزءا من الوقت بعد الفجر قبل الشروق فيكون قد وقف بالمشعر الحرام، لأن الله قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ لأن أحيانا تتعطل المواصلات، يبقى الناس ربما 12 ساعة وهم بعرفة ولا تمكنوا من دخول مزدلفة إلا بعد خروج الحجيج منها. الناس بيحصل ان الناس الاتوبيسات بتوصل يروحوا جايين راكنين على الطريق او يركنوا الاتوبيسات على جنب والناس تنزل تنام على الاسفلت، تيجي العربيات اللي جايه من ورا ما تلاقيش ايه، ما تلاقيش سكه والناس نايمه في الارض، تفضل الاتوبيسات مركونه ورا بعضها ما يكونش خرج من عرفه لغايه ما الناس تصحى تصلي الفجر وتمشي يفتحوا الطريق يبقى ايه، تبدأ العربيات. طبعا في ناس بتوصل مزدلفة على الفجر، في ناس توصل قبل الفجر من شدة الزحام، وصية طبعا اللي هو يبقى عنده خطر ذلك ياخدها مشي، يعني يبقى مستعد، واللي عنده حد كبير يكون محضر له كرسي بحيث ان هو اذا وقف الطريق يدرك شيئا من وقت المشعر الحرام بحركته في هذا الوقت. يعني إذا تعذر وفاته الغوب بمزدلفة فالجمهور أن عليه دم حتى ولو كان معذورا، ومنهم من يقول قد فاته الحج كالوقوف بعرفة، اللي يقول بالركنية لبعض الشافعية قلة، ومنهم من يقول ليس عليه شيء لأنهم يقولون هو سنة، لكن الظاهر الوجوب. اللي جه من الرجال يلزمه أن يبقى إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، السنة أن يدفع قبل طلوع الشمس إلى أسفر جدا، السنة أن ينتظر حتى يطلع الفجر ويبقى ويصلي الفجر بها. النساء والصبيان والضعفاء يمكنهم الدفع بعد غياب القمر، غياب القمر ده الناس تقول عليه نص الليل، والصحيح أن هو بيبقى حوالي الساعة 2:30 ليلا قبل الفجر، يعني في على الأقل ساعتين أو ثلاثة حسب الوقت من السنة، لكن بيبقى في حدود الساعة 2 ليلا 2:30 ثلاثة قبل الفجر بساعتين أو نحو ذلك، فده وقت غياب القمر اللي هو الإذن. لكن كثير من أهل العلم يقولون بعد نصف الليل. هو لو كان قد وقف بها قاصدا أداء مناسك الحج ولو لم يعلم أجزأه ذلك، ولكن لابد وأن يبقى بها للذكر. الذين يصلون المغرب والعشاء ثم ينطلقون خالفوا السنة، قد أذن للظن والنساء والضعفة بعد غياب القمر وأقل شيء نصف الليل. قال والوقوف عنده من المناسك، من السنة، قال من السنة أن يصلي الصبح في المزدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك فيأتي المشعر الحرام فيقف به ويدعو. المشعر الحرام اللي هو جبل إيه؟ أيوه قزح، جبل قزح اللي احنا قلنا المسجد اللي موجود في مزدلفة دلوقتي جزء من جبل قزح، سوي بالأرض وبني إيه؟ مسجدا. ده المسجد اللي هو مسجد المشعر الحرام، والجبل اللي جنبيه على يسار المتجه الى القبلة خارج المسجد هو بقايا جبل قزح القديم. طبعا المباني دي كلها اتبنت في عهد الدولة السعودية، كان قبل كده ما فيش مباني، كان قبل كده جبل وخلاص، فاتبنى دلوقتي مسجد بحيث الناس تصلي الفجر في هذا الانشاء يعني، او يصلوا الصبح في اي مكان ثم يذهبوا الى الجبل. فيأتي المشعر الحرام فيقف به ويدعو، والوقوف عنده من المناسك، ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بليغا انتشار الضوء جدا، فيأتي بطن محسر فيسرع السير فيه لأنه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل، فلا ينبغي الأنات فيه ولا البقاء فيه. طبعا هذا إن تأثر إلا في الزحام الشديد ربما يعرز الناس. من تمكن من إسراع ما بين يفط نهاية مزدلفة إلى يفط بداية منى هو ده وادي محسن، دي مسافة حواليه 500 متر أو أقل. فإذا أتى الجمرة وهي جمرة العقبة زي ما قلنا هو إجباري دلوقتي ما فيش غير سكة واحدة، هيعدي على الثلاث جمرات، أول جمرة يتركها الصغرى، ثاني جمرة يتركها الوسطى، يذهب مباشرة إلى جمرة الإيه؟ العقبة. والسير دلوقتي بقى في اتجاه واحد، مفيش حد يروح ويرجع من جوه، ده أمر يعني هو ده طبعا التدافع من ضمن أكثر الأشياء التي التنظيم يعني يمنعها ويمنع الخسائر. كان زمان يعني قبل ما يطور الجمرات إلى كباري متعددة، كان زمان مفيش غير تحت بس، وبعد كده بقى فوق وتحت إلى سنة مثلا 79-80 وبعد ذلك. فكان زمان كان رمي الجمار لا بيبقى فيه موت ولا بد يعني الناس تموت سنويا يعني. الحمد لله الوضع يتحسن كثيرا دلوقتي وأصبح المكان متسع. هي الجمرة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن شاهد وحوله دائرة، جمرة العقبة نص دائرة. الحاجات دي مشاهد من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، نص دائرة بحيث الشاهد بتاعها على الإيه؟ على النص ده، على القطر بتاع النص دائرة ده. الاثنين التانيين دائرتين فسقيتين كده يعني حوض. لازم رمي الجمرة معناها انه تقع الحصافين في الحوض، مش لازم تيجي في الشاهد. وذلك الشاهد ده اتسع جدا دلوقتي، الشاهد زمان كان عمود كده في النص، وكان يمكن يرمي الجمرتين من اي حتة، وجمرة العقبة ما تترمش الا من ناحية الايه؟ النص دائرة. دلوقتي هم التزموا بحجم الحوض ده اللي كان من السلام من تحت، وعملوا أمة كده بحيث يبقى واسع جدا في الرمي، والحصى كله هينزل ويقع في المكان بتاع ايه اللي مكان النبي عليه الصلاة والسلام. كفكرة صراحة عظيمة النفع يعني، لان الحوض الواسع ده هياخد ناس كتير حواليه بحيث ان يسهل الرمي، وبعدين كله بيتاخد وينزل في الايه في الحوض بتاع زمان. حوض العقبة أكبر واحد، حوض الوسطى متوسط، حوض الصغرى إيه؟ صغير. وهو بياخدوا الحصى بعد كده بينزل تحت وبيتفرغ بحيث إن هو ما يتراكمش، بحيث الناس ما تلاقيش، لو تسد هيبقى أكوام يعني. فإذا أتى الجمرة وهي جمرة العقبة نزل ببطن الوادي اللي هو الناحية اللي هيمشي جاي كده، يبقى يمشي على شماله عشان نص الدالة تبقى من الناحية دي، ده بطن الوادي. ورماها بسبع حصيات، كل حصاة كحبة الباقي لا الفول، يكبر مع كل حصاة الله أكبر. زي ما قلنا لازم يتأكد انها رقعت في الايه؟ في الحوض، مش لازم تيجي في الشاهد. هو الشاهد عملوه كبير جدا دلوقتي بدل ما كان عمود، ده حاجة طويلة جدا بحيث انها اي حاجة تيجي فيه تروح جاية وقع تحت وموصلة لتحت. ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فينحر إن كان عنده هدي، ثم يحلق بعد نحره. طبعا دي من أصعب الأشياء في إثارة الزحام يعني، أن يحافظ على هذا الترتيب يعني، عمل يوم النحر بالترتيب: رمي الجمرة، الحلق، الذبح، استغفر الله، رمي الجمرة، النحر، الذبح، الطواف والسعي، الطواف بالبيت. الترتيب ده واجب عند الحنفية والمالكية وغير واجب عند جمهور العلماء. قال: ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وهو الذي يقال له طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة هو المذكور في قوله ولي الطواف بالبيت العتيق. ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام حتى وطئ النساء بعد طواف الزيارة. أما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له كل شيء ما عدا النساء. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، والآتي به مقتد به من أتى بهذا الهدي يعني، وممتثل لقوله خذوا عني مناسككم، وحده صحيح. وإليك تفاصيل هذه الأعمال المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.